أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون. أقسم تعالى بالنجوم ومواقعها أي مساقطها في مغاربها وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده، ثم عظم هذا المقسم به فقال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنما كان القسم عظيما لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرة لا يمكن حصرها. وأما المقسم عليه فهو إثبات القرآن وأنه حق لا ريب فيه ولا شك يعتريه، وأنه كريم أي كثير الخير غزير العلم. وكل خير وعلم فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه في كتاب مكنون أي مستور عن أعين الخلق. وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، أي إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ معظم عند الله وعند ملائكته في الملأ الأعلى. ويحتمل أن المراد بكتاب مكنون والكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله لوحيه ورسالته، وأن مراد بذلك أنه مستور عن الشياطين لا قدرة لهم على تغيره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه، لا يمس إلا المطهرون أي لا يمس القرآن إلا ملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من آفات والذنوب والعيوب. وإذا كان لا يمس إلا مطهرون وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسه، دلت الآية تنبيها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر. تنزيل من رب العالمين أي إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية. وأجل تربية ربى بها عباده إنزاله هذا القرآن الذي قد اشتمل على مصالح الدارين، ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورا. ومما يجب عليهم أن يقوموا به ويعلنوه ويدعو إليه ويصدعوا به. ولهذا قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم مدهنون، أي تختفون وتدلون خوفا من الخلق وعارهم وألسنتهم. هذا لا ينبغي ولا يليق، إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه. وأما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا يغالب به مغالب إلا غلب، ولا يصل به صائل إلا كان العالي على غيره، وهو الذي لا يداهن به ويختفى بل يصدع به ويعلن. وقوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون مقابلة منة الله عليكم بالرزق والتكذيب والكفر لنعمة الله، فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وتضيفون النعمة لغير مسديها ومليها، فهل لا شكرتم الله على إحسانه إذ أنزله إليكم ليزيدكم من فضله؟ إن التكذيب والكفر داعي لرفع النعم وحلول النقم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي فهل إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم تنظرون محتضر في هذه الحالة، والحال أننا نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتنا، ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي فهل إذ كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجيين ترجعونها أي إلى بدنها